يكون الشعور عن أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس السادس من الفصل الخامس من مجالس شرح كتاب رياض الصالحين للإمام العالم الحافظ الزاهد القدوة يحيى ابن شرف الدين النووي رحمه الله تعالى. وبلغنا إلى قوله رحمه الله: باب تحريم الكبر والإعجاب. الكبر هو ازدراء الإنسان لغيره، والكبر من الأخلاق الذميمة التي من اتصف بها استحق غضب الله تعالى. وأول من ابتلي بهذا الداء إبليس، لما قال الله له، لما أمر الله عز وجل الملائكة فقال: كنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجد، إلا إبليس أبى واستكبر، فأبى أن يسجد واستكبر احتقارا لآدم عليه السلام، فقال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ أي أأسجد لمن خلقته بالطين؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فالكبر هو ازدراء الخلق واحتقارهم. وقد يكون الكبر على الله تعالى بأن يحتقر الإنسان أوامر الله تعالى، كقول بعض الكافرين للنبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم أن يسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم هذا الأمر طغيانا. قالوا: نحن نمرغ جباهنا كل يوم في التراب. والكبر على الله عز وجل كفر، بحيث انه لا يطيع امر الله ولا يستجيب لامر الله تعالى، بل يزدري احكام الشريعه ويحتقرها ويصف احكام الله تعالى بالتخلف، ويصفها بالرجعيه ويصفها بالاصوليه وغيرها من الالفاظ التي نسمع كثيرا من المنافقين الذين يسمون انفسهم بالاهل الحلال والنصارى، هذه الزنادقه المنافقين، نسمع منهم هذه العبارات. واذا ما جئته لتقول اتق الله هذا تكبر على احكام الشريعه، يقول هو لا يقصد ذلك. فالكذب قد يكون الكذب على الله، والكذب على الله عز وجل ان لا يطيع امر الله ولا يقبله، بل يستخف بأمر الله تعالى ويقول أن هذه الشريعة لا تصلح لهذا العصر، أو أن يقول أن حكم الله تعالى في قطعية السابق همجية، وأن رجل الزاني المحصن بربرية، وغيرها من العبارات التي كثيرا ما نسمع الكفار والمنافقون يرددونها. إلا أننا نبحث عن المبررات لأفعالهم ونجادل عنهم ونقول: لا يقصدون بذلك حتى يصبحون، إنما ما في قلوبهم ليس ما في ألسنتهم، وكفرهم دون كفر وفسقهم دون فسق، وهم لا يريدون بذلك، بل لا بد أن لا نحكم عليهم بأنهم كفرة الفجر حتى يصفحوا بالتصريح الصريح الذي لا يحتمل التأويل ولا. يا الله، فالكبر على الله سبحانه وتعالى أن يرد أمر الله استحقارا واستخفافا. وما أكثر المنافقين الذين يتسطرون بالإسلام ويردون أحكام الشريعة استخفافا واحتقارا لرب العزة، لأن الإنسان لما يرد أمر الله عز وجل احتقارا لله سبحانه للأمر، إنما هو استخفاف بالآمر الذي أوجده من عدم وبداه بالنعم. وقد يكون الكبر على الناس، على الخلق، سبيله، ويرى أن الناس أمامه لا يستحقون حق النظر. فالكذب خلق ذليل لا ينبغي للصالحين أن يتصفوا به البتة. وما جلسنا نحن هذا المجلس في هذه الرياض النضرة إلا لكي نتسي بأولئك الصالحين ونتعلم من أخلاقهم ونسير في ركابهم، فلا ينبغي لنا أن نتصف بهذا الخلق الذميم الكبر. قال الله تعالى، قال والإعجاب، الكبر والإعجاب. الإعجاب هو النظر إلى النفس بعين الكمال والفخر بما فيها من علم أو صلاح أو من مال أو جاه أو غير ذلك. قد يستدل الشيطان الإنسان فيعجب بنفسه فتعجبه نفسه فيزهو فيتيه فيتكبر على الناس. قال الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الدار الآخرة التي هي الجنة جعلها الله عز وجل للذين لا يريدون علوا في الأرض كبرا أنهم يتكبرون على الخلق واحتقارا لهم وازدراء للناس، ولا فسادا عملا بالمعاصي أو دعوة الخلق إلى الشرك حتى لو سماها صاحبها إصلاحا، لأن الإفساد الذي يلبس لبوس الصلاح في الحقيقة إنما هو إصلاح على طريقة المنافقين. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. فالإصلاح في الأرض لا يكون بنشر الشرك ولا بنشر التنديد ولا يكون بنشر المعاصي والفساد، ولا يكون الإصلاح بنشر المذيلة وبنشر الفساد، لا يكون الإصلاح بحماية المفسدين وحماية المجرمين، ولا يكون الإصلاح بالتقنين لحماية البغايا وغير ذلك من الأعمال الشنيعة القبيحة، ولا يكون الإصلاح بفرض قيود على الحلال وفتح باب الحرام على مصراعيه. هذا لا يسمى إصلاحا، ولو سماه صاحبه إصلاحا إنما هو إصلاح على طريقة المنافقين. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وفي الحقيقة هم مفسدون، لأن إخلاق إفساد أي أعظم من إفساد عقائد المسلمين بالشرك والبدع والضلالات والخزعبلات وغير ذلك من الأشياء التي لا يحبها الله ولا يرضاها. وأي إفساد أعظم من فتح أبواب الفساد على مصراعيه لعموم الأمة وتسهيل طرق الفساد وتسهيل طرق الإفساد فهذا لا يسمى صلاحا. فتلك الدار، فكل منا يريد الدار الآخرة. إذا سألت أي شخص منا سواء كان مسلم ولا يهودي ولا نصراني أو بوذي أو مجوسي، أيا كانت ديانته التي يتدين بها، حتى العلماني الذي يتدين بالعلمانية يريد الدار الآخرة. كلهم يريدون الجنة، يريدون النجاة، يريدون الحياة الأبدية، يريدون السعادة. فالله عز وجل بين لنا أن الدار الآخرة التي هي الجنة وهي الحيوان وهي دار الخلق جعلها الله عز وجل لمن لم يتصف بهذه الأوصاف الدنيئة، وهو الكبر في الأرض، العلو في الأرض، والفساد. والفساد أيها الإخوان هي كلمة جامعة، فساد هو هي كلمة جامعة لكل ما يبغضه الله ويأباه أو نهى الله عنه أو أمر بتركه أو توعد الفاعلين له فهو فساد. والصلاح هي كلمة جامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه أو أمر به أو رغب فيه أو رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاح والفساد على مقتضى نظر الشريعة، لأن الإنسان بعقله لا يمكنه أن يتوصل إلى معرفة الصالح من الفاسد. فلذا رب العالمين سبحانه وتعالى لم يكن إلى عقولنا الكليلة لكي نعرف أوجه الفساد من الصلاح، لأن ممكن يكون شخص يرى أن هذا الأمر صلاح، مثل المجوس يرون بأن إذا مات الأب فأولى الناس بتسكين شهوة الأم هو الابن، ويرون أن هذا قمة الصلاح، فهل يعقل أن عند غيرهم يقولون هذا أمر عظيم أن يتزوج الإنسان أمه؟ عند البوذيين أن الإنسان إذا مات الرجل إذا مات وخلف امرأة من الصراع لها أن تدفن معه حية، يرون أن هذا هو الصراع، عند غيرهم يرى أن هذا فساد ودوالي. فلذا رب العالمين لم يكلنا إلى أنفسنا ولم يكلنا إلى عقولنا الكليلة، فالله سبحانه خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا الرسول صلى الله عليه وسلم ليبين لنا الصلاح والفساد. فكل ما أمر الله به أو رغب فيه أو رتب على فعله ثواب أو مدح فاعله فهو الصلاح، وكل ما نهى الله عنه أو توعد فاعله أو رتب على فعله عقاب إما في الدنيا أو في الآخرة إنما هو فساد. فلا يمكن التوصل إلى هذا إلا من الكتاب والسنة، كما قال الله تعالى: كل مما في الأرض حلالا طيبا. كيف يمكننا التوصل إلى معرفة الحلال من الحرام ومعرفة الطيب من الخبيث إلا عن طريق الوحي، عن طريق الشرع لا عن طريق العقل؟ فالعقل نفهم به الشرع، لكن لا ينبغي للعقل أن يكون هو المحكم على الشرع، فنطلب لهذه العقول الكليلة حقا تسييننا ومعرفتنا بالفساد والصالح. في بعض العلمانيين يرون بأن درهم بدرهم إلى أجل فساد، ويرون أن درهم بدرهم درهم بدرهمين إلى أجل صلاح. ألا يسمون الإصلاح الاقتصادي؟ وكل هذا الإصلاح الاقتصادي مبني على ماذا؟ مبني على الربا، على قاعدة الربا. فأغلب البنوك الموجودة اليوم وخاصة في البلدان الإسلامية إنما هي قاعدتها التجارية مبناها على الربا، على أفحش نوع من أنواع الربا، لأن الربا متفاوتة. في بعض الربا يعتبر من أفحش أنواع الربا اللي هو ربا البنوك، والبنوك اليوم قائمة على هذا القبض بفاتها، وهو من أفحش وأشنع وأخبث أنواع الربا اللي هو ربا البنوك. ومع هذا أولئك المؤطرين الذين يسمون أنفسهم بالمصبحين يرون أن هذا العمل صلاح، بل إذا تكلموا قالوا إصلاح المنظومة الاقتصادية. كيف إصلاحها؟ بزيادة نسب الربا. أيضا مثلا في الإصلاح الأسري، تقييد التعدد، لو جاء رجل لكي يعدد مع امرأة أخرى في الحلال ينبغي له موافقة ولي أمره. من ولي أمره؟ ولي أمره هو القاضي، لابد أن يذهب إلى القاضي ويسأله القاضي ما اسمه وأبوه وقدرته وكذا وكذا، بل حتى يسأل لما تتزوج. لكن لو ضبط رجل آخر، لو يضبط مع امرأته في الحرام إذا كان برضاهما، فإن الذي أصلح شرع هذا الإصلاح على طريقة المنافقين أنه هذا حب امرأة وهذا حب امرأة، إلا أن هذا حبها بطريقته لا يعاقب عليها يوم ان تبلى الصرائح، وهذا حب امرأة بطريقة لا يعاقب عليها في الدنيا، فالأول يعاقب والثاني لا يعاقب، هذا يشوف الإصلاح وهذا ما يشوفش الإصلاح. فلذا مسألة الصلاح والفساد مرجعها إلى الشرع وليست إلى العقول، لأن العقول مختلفة. فهؤلاء واحد يشوف هذا إصلاح. في أحد الإخوان يحدث أنه مرة شخص في تونس، مش في تونس، في بلد الحضارة في فرنسا، وكل القصة سمعتموها. الرجل تزوج بربع نساء، واحدة داير عليها دفتر عائلي، وثلاثة داير عليهم عقد شرعي. بعدين يتابعون بعض أصحاب جمعية حقوق المرأة، مسكوه الدواء على السجن. يوم المحاكمة يقول لهذا المسلم، يقول: هذه زوجتي وهذه ثلاثة عشيقاتي، مع أن الإنجيل يحرم العشيقات. هم يرون أن هذا إصلاح. إنسان عنده مرة واحدة داير لها دفتر عائلي وعندها كامل الحقوق، تمام، وعنده 20 مرة، تمام، هذا 20 مرة هذه ولا واحدة عندها حقوقها. في نظر العلمانيين هذا مسموح به، يعني أي الفريقين أظلم للمرأة؟ هذا اللي داير ربع ساعة كل واحدة داير لها دفتر عائلي لها الحقوق المدنية وعندها حقوقها، إذا مات عندها ثمن التركة، وعندها أيضا إذا كان لها أولادها يسألوا يرثون من هذا الأب، أم اللي يكون عنده ربع نساء وكلهم وحدة كنت تدفع الدخان؟ أيهما أظلم للمرأة؟ هذه جمعية حقوق المرأة ولا هذا الموحدين؟ فمسألة الإصلاح والفساد لم يكنها الله عز وجل إلا هذه العقول السخيفة، وإنما تولى رب العالمين أن يبين لنا اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. فلذا ينبغي لك علينا أيها السادة ونحن نتخلق بأخلاق الصالحين أن نعلم بأن الصلاح ما كان في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا خير إلا ودل الأمة عليه، وأن الفساد ما جاء في كتاب الله أنه فساد فهو فساد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا شر إلا وحد الأمة قال والعاقبة للمتقين. العاقبة الحسنى للمتقين. وقال تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا، لا تمشي في الأرض مرحا، معجب بنفسك، تغتر بما عندك من مال أو جاه أو علم أو منزلة. وقال سبحانه ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. فهذه الأخلاق التي يقول فيها رب العالمين لا يحبها الله فهي فساد. قال لا تصعر خدك للناس كما يفعله المتكبر، لا تعرض بوجهك عن الناس وكأن الأرض بين يديك، لا تعرض بوجهك عن الناس ولا تمشي في الأرض مرحا متكبرا عن الناس، إن الله لا يحب. وهنا المحبة حقيقية تليق بجلال الله سبحانه وتعالى، فالله يحب ويبغض ويكره سبحانه وتعالى، لا يحب كل مختال ذي خيلاء تكبر يفخر على الناس ولا يتواضع لهم. فهو أي معجب بنفسه، يفتخر بما عنده، إما أن يفتخر بالنسب كأنه ينتسب إلى العرب صليبة أو ينتسب إلى العجم صليبة أو غير ذلك من الأشياء التي يفتخر بها الناس. وقال سبحانه إن قارون، وهذا قارون كان من قوم موسى، ذكروا أنه كان رجلا ممن حفظ التوراة، ولحقه زهو وإعجاب بنفسه، قال إن قارون من قوم موسى فبغى عليهم، بغى عليهم أي تكبر عليهم بأنواع من البغي، من ذلك أنه استخف بموسى عليه السلام واستخف بالناس. قال وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له القوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. فهذا الرجل الذي آتاه الله عز وجل من الكنوز ما إن مفاتحه، مفاتيح تلك الأبواب، مفاتيح خزائنه، لا تنوء بالعصبة إلى القوة، الجماعة القوية لا يمكن أن تحمي تلك المفاتيح فضلا عن تلك الخزائن من كثرة ما عنده من المفاتيح التي يفتح بها خزائن ملكه. قال له قومه الناصحون له لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، يعني لا تفرح بما هذا الفرح الزائد الذي يطريه إنسان ينسب شيء من المال ويفرح ما فيش حرج، لكن الفرح الذي يؤدي لصاحبه إلى أن يتكبر على خلق الله، الإنسان مثلا حصل علم ختم القرآن نعمة يفرح لأنه ختم القرآن، لكن ختم القرآن إذا دفع به إلى أن يتكبر على خلق الله، لما يجي يجلس في المدرسة وكل ما يتكلم واحد منكم قال لا تحفظ القرآن أنا أحفظه، مثل ما وقع على الإمام ابن الجوزي رحمه الله، قال دخلت يوما إلى بغداد فسألت رجلا فقلت منذ كم أنت في بغداد؟ قال منذ 40 سنة وأنا من يومها وأنا صائم، ولا يحتاج إلى الخبر الزائد هذا، فقد يزهو بنفسه. قال لا تفرح هذا الفرح الذي يجعل صاحبه على الكبر، إن الله لا يحب الفرحين، لا يحب سبحانه وتعالى الفرحين الذين يفتخرون فرحا مطغيا وهو انهماك النفس والحسد والإعجاب، ولا يحب الفرحين بزخارف في الدنيا، إلى قوله تعالى فخسفنا به وبداره الأرض الآية. فهذا الرجل خرج يوماً بزينته على قومه، خرج في أبهته. فقال بعض الضعفاء: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، يا ليت أن يكون لنا مثل ما أوتي هذا الرجل، لأن نظرتهم إلى الحياة قاصرة، يظنون بأن حقيقة الاستمتاع إنما يكون في الحياة الدنيا، وإنما غلط، إنما حقيقة الاستمتاع يوم القيامة، يوم تبلى السرائر في الجنة. وقال: إنه لذو حظ عظيم، عنده الزهر، له حظ عظيم من الدنيا. فقال لهم الناصحون من أهل العلم، وهذا فيه فائدة العلم، لأن الله قال: وقال الذين أوتوا العلم، فالعلم هو الذي يبين لك حقيقة الحياة الدنيا. فأنت لما تحضر مجالس العلم وتعلم أن الله سبحانه وتعالى جعل الدار الآخرة لمن لا يتكبرون في الأرض بما فتح الله عليهم من العلوم أو الجاه أو السلطان أو المال، إذا رأيت منعماً من أهل الحياة الدنيا وكان هذا المنعم من الكافرين، لا تتمنى أبداً أن تكون مثله، لأنك تعلم إنما هي الحياة الدنيا، وبعدها يصير قطعة من ما توقد به نار جهنم. فقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، دعاء لهم بالهلاك، ثواب الله خير، ثواب الله في الآخرة خير مما جمع هذا الرجل الكافر الذي يتكبر على خلقه. بعدها يبين الله عز وجل أن الله قد خسف به الأرض لما دعا عليه موسى عليه السلام. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود من جلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم قديما من السابقين الأولين، وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قصير جدا، إلى درجة أن الصحابة كانوا إذا كانوا جلوسا يقوم. وكان عبد الله بن مسعود ممن حفظ القرآن، وأسمعه النبي صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن، فقام يوما عند باب الكعبة فقرأ سورة الرحمن، فقام عليه كفار قريش فضربوه إلى أن أوشك على الهلكة. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه إذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب منكم أن يقرأ القرآن ضد الطبية فليقرأه على قراءة ابن أم عبده، اللي هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: كنيت ملئ علما، عبد الله بن مسعود ملئ علما من رأسه إلى أقمص قدميه، كان يعد من كبار علماء الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، حتى أنه قال يوما: لو كنت والله إني لأعلمكم بكتاب الله، ما من آية من كتاب الله إلا وأعلم أين نزلت ومتى نزلت وما معناها، ولو أعلم رجلا أعلم مني بآية من كتاب الله تبلغه المطالب ذهبت إليه. توفي عبد الله مسعود سنة 32 من الهجرة النبوية. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. رواه مسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمق الناس. في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة، أي لا يدخل الجنة يوم القيامة رجل في قلبه مثقال ذرة، أي زنة مثقال ذرة، وهنا المراد بالذرة النملة، هذا كالنمل الأبيض الصغير، ما يش الذرة كما يتصوره بعض الفيزيائيين، يقول لك الذرة هي مليون من جزء من غبار وكذا. الذرة المقصود به صغار النمل من كبره، أي أن هذا الإنسان إن كان من المسلمين الموحدين ووجد في قلبه شيء من الكبر فإن الكبر يمنعه من دخول الجنة حتى يحكم الله فيه، إما أن يدخله النار فينقى من ذلك الكبر، أو أو يعفو الله عنه على حسب درجات الكبر. فإن كان الكبر يتكبر عن ربه سبحانه وتعالى هذا من جملة الكافرين. أما إن كان من جملة المؤمنين الموحدين لكنه يتكبر عن الناس، يزدل الخلق، في بعض المسلمين يتكبرون إما بالمنصب وإما بما آتاهم الله من الحفظ، كان يكون حفظ القرآن أو أتم شيئا من العلوم العربية أو كان عالما بالقراءات، وهذه مسائل يذكرها العلماء. قد يدخل الكبر بعض المتعلمين فيتكبرون على الخلق ويزدلون الناس، قد لا يقبل منه الحق، لما يجي يتكلموا بمسألة من المسائل يقول له أنت من قريت؟ قد قلت له نقريت مدرسة، قال لا أقبل منك الحق، لابد أن تكون درست في الجامعة التي درس هو فيها، إذا لم تكن تخرجت من نفس المدرسة التي تخرج هو فيها لا يقبل منك الحق. هو الأصل أن المتعلم والمعلم لا ينبغي أن يكون فيه هذا الخصم الدليمة، لكن قد يحدث أحيانا، قد يحدث وأن يكون فيه شيء من الكبر. وقد ذكر العلماء على أن الكبر يعتري بعض المتفقهة كالمعتنين مثلا بالقراءات وعلوم العربية وغير ذلك، تجد فيهم شيء من الكبر، ازدراء للخلق. فهذا الكبر يمنع صاحبه من دخول الجنة حتى يتطهر منه. فقال رجل من الصحابة، ولا يضر كون أن هذا الرجل مبهم لا نعرفه، لأن الإبهام في ذات المتن لا يضر في قبول الحديث، ولكن المبهم إذا كان في السند نتوقف عن قبول الخبر. فقال رجل، قيل هو مالك بن مغارة، قال إن رجلا، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله جميل يحب الجمال. ليست المسألة كما تتصورها، ليست المسألة، ليس الكبر هو أن يلبس الإنسان ثوبا حسنا أو أن يلبس حذاء حسنا، ليس هذا هو الكبر، وإنما الكبر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، الكبر هو بطر الحق. بطر الحق أي عدم الانقياد للحق ورد الحق، بحيث أنه لا يقبله، إما أن لا ينقاد للحق لأنه لم يخرج من مشكات أسياده، استغفر الله، أي مشكات، جينا من زبالات الأذهان، مش من مشكات، وإنما لا ينقاد لهذا الحق لأنه لم يأتيه من نجم عقول أسياده. لو الإنسان مثلا اليوم تقول له حديث صحيح البخاري من رواية أبي هريرة، إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحه داء وفي الآخر دواء. بعض ممن ينتسبون إلى العلم ممن طغى عليهم العقل حتى أذهب عقولهم، قبل 40 سنة كانوا يقولون كيف يمكن أن يكون في الذباب الذي هو كله جراثيم فيه شيء من التطهير للجراثيم، وكتبوا في ذلك مقالات. هذا أمين الخولي ومحمد الغزالي رحم الله الجميع أنكروا هذا الحديث، قالوا إما أن يكون أبو هريرة راوي الحديث نسيا وغلط على النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون الإمام الجبل أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري اختار. لكن لما جاء الأمر من أسيادهم تحقيقا لهذا الأمر صاروا يقولون لنا الإعجاز النبوي، تمام؟ قلت الإعجاز النبوي. لما قبل أن يقول الأسياد ما قالوا لم يكن إعجازا، ولما قال الأسياد ما قالوا صار إعجازا؟ يعني ما لما كان في إعجاز علمي في الأحاديث النبوية مقبل كان جهل من أبي هريرة أو جهل من الإمام البخاري، واليوم صار إعجاز علمي. وقس على ذلك، فبعض الناس لا ينقادون إلى الحق إما كبرا وردا، حتى أن بعضهم يقول في بعض الروايات التي يرويها أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه في أشياء تعتبر تعتبر من الآيات النبوية التي الآيات التي جعلها الله عز وجل لصدق النبي صلى الله عليه وسلم يقول إما أن يكون أبو هريرة قد غلط وبعدين يجيب لنا مسألة، يقول إن أبا هريرة كان أحيانا يسرع وبعدين يجيب لنا تقرير طبي لأبي هريرة أن أبا هريرة كان عنده مرض الصرع، ومرض الصرع قد يجعل صاحبه يختلط أحيانا. فلكي يرد الأحاديث النبوية ويحتفل ويزدري هذه الأحاديث النبوية باش ما يقولش النبي صلى الله عليه وسلم كذاب، يقول أبو هريرة قال. وإذا ما قدرش يقول أبو هريرة قال لأنه في زمن من الأزمنة قد يكون أهل الحق لهم صولة ولهم جولة، فيقف له أهل السنة بالمرصاد فلا يتجمع لكي يتكلم عن أبي هريرة، فيتكلم عن الراوي، عن صاحب الكتاب، يتكلم عن الإمام البخاري رحمه الله. لو يجي شخص اليوم يشكك في البخاري ما نقولوش أنت كافر، تمام؟ لكن لو واحد يجي اليوم يتكلم في أبي هريرة والضارب لكن كمنافق، فهو لكي يتهرب من هذه العبارات يتكلم في الإمام البخاري رحمه الله فيرد الحق. وكذلك في مسائل عدة موجودة في كتاب الله وموجودة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما قرأ كتابة القوم يعلم. لما تجي إلى شخص تقول له إن الله عز وجل قد أوجب من فوق سبع سماوات أن السارق إذا سرق تقطع، سواء كان رجلا أو امرأة، إذا سرق فبلغ النصاب فإنه يقام عليه الحد، فيرد هذا الحق. خلص إما بازدراء يا وحشية وبربرية، وإما على طريقة المنافقين من سنة 2010 والمسألة صعبة والأوروبيين يغضبون عنا وكيف نصل نحن إلى ركب الأمم المتطورة وغير ذلك من العبارات التي نسمعها. واسأل كثيرا من المنافقين قال ما الذي دفعكم إلى ترك هذا الحكم؟ وبعدين لما يكثر الصداق والنصوص قال الأمن مسؤولية الجميع. لو أننا طبقنا كتاب الله تعالى لا توقف كل ساعة تضعيف واحدة بس تحمي المجتمع من مليون سباق، لكن لما السباق يسرق وبعدين يسجن وبعدين يعفو مولانا يعود يطلع تخرج في الصيف ويدخل في الشتاء ودوائر وهكذا. الحاصل الكبر هو بطر الحق أن يرد الحق ولا يقبله. والحق أيها السادة، الحق هو ما كان موافقا لما في القرآن يسمى حقا، وضده الباطل. كل ما هو موجود في كتاب الله هو الحق، وكل ما نص الله في كتابه أنه باطل هو باطل. وهذه قاعدة يا إخوان ينبغي أن نعتقدها وأن نعقد عليها قلوبنا وأن نعض عليها بالنواجذ، أن كل ما كان في كتاب الله هو الحق، وما لم يكن في كتاب الله أو وجد في كتاب الله على أنه باطل فهو باطل، حتى لو قال به أعلم العالمين في الكون، حتى لو يأتينا من حمورابي أو يأتينا من نابليون فهو باطل. مش قال مثلا حمورابي صاحب المدنية وأبو الكدر وصاحب المدينة المثالية وصاحب المجتمع المثالي، فيصير عن حمورابي هذا يقبل قوله بلا نقاش، لا، بل ينبغي أن نرد قوله إلى كتاب الله. فما كان موافقا لكتاب الله عملنا به، لا لأن القائل حمورابي، بل لأن كتاب الله وافق هذه المسألة. أما إذا خالف ما يقوله فإننا نرده ونجزم ونحكم ونعتقد أنه باطل. فرد الحق من صفات المتكبرين وغمط الناس. غمط الناس هو احتقارهم وازدراؤهم، إما أن يزدري الناس لأنهم فقراء، إما أن يزدريهم لأنهم جهال، إما أن يزدريهم لأنهم من العالم الثالث إلى غير ذلك. وحقيقة من اتصف بهذه الصفة الذميمة فتجده حريص على أن يثبت لنفسه العظمة ويثبت لغيره الاحتقار. ولكم أن تنظروا في بعض النظريات التي تلقاها المسلمون من غير نظر ولا رؤية. مسألة الإنسان البدائي، تعرفوا أسطورة الإنسان البدائي؟ أن الإنسان كان بدائي وبعدين يتعلم يلبس وبعد يتعلم يأكل وتعلم يمشي وتعلم ينوض وتعلم. الإنسان البدائي من كان موجود عند الأوروبيين؟ من كان موجود؟ كان في إفريقيا، في أوروبا. اسألهم هل في إنسان بدائي في أوروبا؟ قل لم يكن الإنسان بدائي، وإنما الإنسان البدائي وجد في إفاقه. لما جاء الغربيون فوجدوا حضارات وجدت قبل أن يوجد الأوروبيون في تلك البقاع، ذهبوا إلى أدغال إفريقيا فوجدوا أنواع من البنايات تدل على أن هذه الأسطورة إنما هي كذبة، كذبة الإنسان البدائي. فزيفوا التاريخ، زيفوه، لأن المتكبر دائما يريد أن يظهر نفسه بأنه هو المتحضر وهو المتقدم وهو العالم وغيره لا يعرف شيئا. ومشى هذا الأمر هذا وصار إلى سائر المسلمين، صرنا نعتقد بأننا إحنا ما زلنا في الزمن البدائي وهو مرة في رب الحضارة. فالكبر إذا هو غرق الناس احتقارهم، ولا ينبغي للصالحين أن يتصفوا بهذه الصفة الذميمة وهي احتقار الخلق ورب الحق. إذا الكبر هو رب الحق واحتقار الخلق. وعن سلمة بن الأكوع الفارس الشجاع رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم، عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينه، فقال هذا الرجل لا أستطيع، ازدراعا وكبرا، ورد لقول النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا استطعت، فما منعه إلى الكبر؟ فقال سلمة فما رفعها إلى رواه مسلم. يعني هذا الإنسان منعه من قبول الحق من النبي صلى الله عليه وسلم الكبر، كان جالس في المجلس يأكل السيد ويأكل باليسار، وأنتم تعلمون بأن من المغربيين يستعملون الزب اليسار، لذا تجد أن المسلمين يقلدون بعض المسلمين، مشكل، وإلا في المسلمين تحرروا من هذه القيود العبودية للغربيين، فتجده يأكل باليسار، قل كل باليمنى. يقول له قل لا ربي ركب له راسه ياكل باليسرى، كان عاوز يرجع حاله باليمنى. لو ان الغربيين كلوا باليمنى تاكل باليمنى، اما انه هم كلوا باليسرى فانت تقلدهم. ولما ناتي فنخبرك بان النبي صلى الله عليه وسلم يامرك ان تاكل باليمين قل لا استطيع. بل بعضهم يزدري هذه النصوص النبويه، يزدريها يحتقرها، لما يشوف واحد ملتحم يقول لك لحيه العدلس قاتله الله، لو كان يعرف هذا اللي يقول لحيه العدوس انه كافر مرتد يقولها، اختش يقولها، لكن لما نحن نجادل عنهم يصير يقولها بكل حماقه وبكل وقاحه. لما تجيزه واحده من الجلباب يقول لك خي ما تمشي، لو يقولوا له هذا من نواقض الاسلام ويدق عنقه وهذه رده ولم يقولها، لكن لو نحن نمزح معه قال والله عليه رحمات الله، بل عليه لعنه الله قل لو كان محمد الحي اتصل الله شيء كلمات عبارات وقع، وبعدين احنا قال الرجل كان عظيم والله. فالاحتقار وازدراء الناس ورد اخبار النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الكبر، ولا ينبغي للمسلم ان يتصف بهذه الصفه القبيحه، هذه الصفه الدميمه. فتواضع تكن كالنجم لاح لناظره على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كدخان يعلو بنفسه على طبقات الجو وهو بطيء. وعن هاكلة بن وهب الخزاعي أخو عبيد الله بن عمر بأمه، ولم يذكر سنة وفاته، رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل النار؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأهل النار؟ وهذه ألا أداة استفتاح يؤتى بها للتنبيه أو الإخبار بأمر مهم. ألا أخبركم بأهل النار؟ بمن هم من أهلها؟ فقال جوابهم نعم، فقال كل عتل جواظ مستكبر. عتل أي فريض الجهل، جواظ أي جموع منوع ويختل في مشيته، مستكبر يعني هنا مستكبر أتى بتاء الاستفعال إيماء إلى أن داء الكبر يطلبه، يطلب هو يطلب الكبر. متفق عليه. وعن أبي سعيد سنان بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وكان من جلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من علماء الصحابة ومن السبعة المحافظين لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، توفي سنة 72. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، احتجت الجنة والنار. وهذا الاحتجاج على ظاهره من غير إدخال لعقولنا الكليلة في محاولة فهم كيفية الاحتجاج. فاحتجت الجنة والنار، فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم. فقضى الله بينهما، وقعت المحاجة بين الجنة والنار، فالنار قالت: في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم. فقضى الله عز وجل بينهما فقال: إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي منها. رواه مسلم. نعوذ بالله من النار. فالشاهد أن المتكبرين مآلهم النار يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عبد الرحمن بن سهم الدوسي أسلم في السنة السابعة من الصحابة الذين ظلموا حتى بعد وفاتهم ب1400 سنة، وكان أبو هريرة من أحفظ الصحابة، لزم النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ ما لم يحفظ أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، توفي سنة 59. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا، لا ينظر الله نظرا حقيقيا يليق بجلال الله وعظمته وكبريائه. لا ندخل في باب إثبات الصفات بعقولنا الكليلة، لأن هذا العقل الكليل ليس له الحق أن يتجاوز حده الذي حده الله له، لأن الغيب لا يمكن أن نتصوره كيف هو، فنسلم لله سبحانه وتعالى، نؤمن بها كما هي من غير تكييف ولا تمكين ولا تشبيه ولا تحريف ولا تأويل. قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر أرخى إزاره، أطلق سرواله قميصه ولباسه بطرا، يلبس فستان ويطلق السروال من تحت وصباط قرب كيلو ومشي يتكبر على عباد الله، فهذا لا ينظر الله له يوم القيامة، من جر إزاره بطرا. فالشاهد كأن الذي لا يجر إزاره بطرا جائز، وهذا مذهب النووي وسيأتي مزيد بيان للمسألة. بطرا أي دهش، يعتقد بسوء احتمال النعمة وقلة القيام، وهو الفرح الذي يعتلي صاحبه وهو بتلك الحالة، يظن وكأنه لا يوجد في الكون إلا هو ولا يوجد مثله، فهذا عياذا بالله لا ينظر الله إليه يوم القيامة. وعنه أيضا أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زاني وملك كذاب وعالم مستكبر. رواه مسلم. في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أصناف ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يكلمهم الله سبحانه وتعالى، يتكلم سبحانه وتعالى بما شاء متى شاء كيف شاء. فنؤمن بأن الله عز وجل لا يزال متكلما سبحانه وتعالى، يتكلم متى شاء وبما شاء وكيف يشاء سبحانه وتعالى. فأولئك لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، لا يقبل أعمالهم ولا يثني عليهم ولا يطهرهم من الذنوب ولا ينظر إليهم سبحانه وتعالى، ولهم عذاب أليم أي مؤلم موجب. وهم ثلاثة: شيخ زاني. لما الشيخ الزاني؟ لأن الشيخ طعن في السن وكذب، فدواعي النفس مو مثل الشاب، قد الشاب تستهويه المرأة فيقع في الفحشة، أما شيخ كبير ثاني لا الفاحشة فهذا دليل على خطئ في سريرته. وملك كذاب، الأصل في الملك أن يكون عظيم، صاحب السلطة، صاحب السطوة، لا يحتاج أن يكذب، عليه كش واحد يحاسبه؟ هل يمكن مثلا الإنسان سيد، ملك، سلطان، رئيس، لما يكذب؟ لكن للأسف الشديد يجي كذاب، صح ولا لا؟ أغلب من يلي الرئاسة يكون كذاب، أغلب كما رحمه الله، لأن السلطة تمنعه أن يكذب، على يكذب كش واحد يحاسبه بيده الأمر والنهي، فلا يحتاج إلى الكذب، إنما يكذب الذي ليس بيده السلطة لكي يفهم من العقوبة أو يفهم من أشياء، أما الذي بيده الأمر والنهي لما يفتقر إلى الكذب. فهذا الكذب في حقه كبير من كبائر الذنوب، شيء عظيم جدا. وملك كذاب وعامل مستكبر، عائل فقير، دواعي الكبر بالنسبة إليه غير موجودة، فلما يتكبر؟ يعني أسبابها غير متوفرة فيه، ما هو غني، ما هو كذا، لما يتكبر؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل، وهذا يسمى الحديث القدسي، وهو ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم على ربه جل وعلا، قال: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني في واحد منهما فقد عذبته. رواه مسلم. قال: العز إزاري، فالكبرياء والعز والقهر والقوة والسلطان لله سبحانه وتعالى، فمن نازع الله عز وجل في العز أو الكبرياء عذبه الله عز وجل يوم القيامة. وهذا من الأحاديث القدسية. فهذا الباب الذي أورده الإمام النووي رحمه الله تعالى في بيان صفة من الصفات التي لا ينبغي للصالحين أن يتصفوا بها، وهي صفة الكذب والإعجاب. وعرفنا ما معنى الكذب. الكذب هو رد الحق واحتقار الخلق. باب حسن الخلق، أي هذا باب يذكر فيه من الآيات والأحاديث على فضل حسن الخلق. وحسن الخلق هو ملكة للنفس يقتدر بها على صدور الأفعال الجميلة بسهولة، ومنها ما هو غريزي في بعض الأخلاق الطيبة، غريزة في الإنسان، مثل صفة الحياة، غريزة في الإنسان، الإنسان يعيش غريزة غير مكتسبة، وفيه بعض الأخلاق مكتسبة. مثلا في بعض الأخلاق قد يكتسبها الإنسان، إما من طريق العلم أن يتعلم بأن هذا من الأخلاق الفاضلة التي ينبغي أن يتصف بها الصالحون كحضور هذا المجلس، ومنها من الأخلاق التي تكون بالمعاشرة كأن يصاحب الصالحين فيكتسب منهم أخلاقا طيبة ظريفة، في مثلا بعض العبارات يستعملها بعض الناس، وأنت تعلم بأن هذه العبارات قد تجتمع أنت والسوق من الناس في استعمال هذه العبارات، فأنت تترفع عن الوقوع في هذا الأمر فلا تستعمل هذه العبارات، فهذا كسبي، هذا خلق مكتسب. وحسن الخلق من الصفات الحميدة التي يحمد عليها المصلح. وهكذا ينبغي لنا أيها الصالحون أن نسعى إلى الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم كيف هو؟ قالت: كان خلقه القرآن. كيف خلقه القرآن؟ أي كان يتأدب بآداب القرآن ويتخلق بأخلاق القرآن وأوامر القرآن، فالخلق العظيم هي آداب القرآن. وفي القرآن الكريم الأخلاق الفاضلة، فمن أحب أن يصل إلى درجة من الأخلاق العالية والصفات الحميدة فليتدبر كتاب الله تعالى، يجد فيه الأخلاق الحسنة فليعمل بها. وقال سبحانه: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فهذه أخلاق جليلة، الكاظمين الغيظ وهو الإنسان الذي يكف غيظه عن إمضائه مع القدرة عليه، إنسان عنده قدرة على إيقاع الضرر بالإنسان لكنه يتوقف عن إيصال الضرر بأخيه. والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، فسمى الله عز وجل أولئك الناس محسنين، وهذا فيه إشارة إلى أن الله يحب حبا حقيقيا يثبته كما هو من غير إدخال لهذه العقول الكليلة. يحب المحسنين الذين اتصفوا بهذه الصفات العظيمة. وعن أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم جاءت به أمه أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 10 سنوات، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات. وكان أنس بن مالك من المعمرين، عمر طويلا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أغنياء الصحابة ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أكثر الصحابة أولادا. توفي أنس بن مالك سنة 92 وهو آخر الصحابة موتا بالبصرة. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وكان يقول أنس: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألينا من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي قط أف، ولا قال لشيء فعله لما فعلت، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا، متفق عليه. فأنس بن مالك يصف لنا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأخلاق الحميدة التي اتصف بها نبينا صلى الله عليه وسلم ينبغي علينا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأخلاق. أنس بن مالك قال: ما مسست ديباجا ولا حبيبا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن هذا فيه إشارة إلى المصافحة، أنه لما يصافحك لا يضغط عليك ضغطا تشعر منه أنك قد يكسر لك أصابعك، ويعتقد أن هذه السنة باش تسقط المعاصي تترك الحدود. بالليل ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال قوة ثبت الرجولة. لا، بالليل قال: ولا شممت رائحة. هذا فيه إشارة إلى خلق آخر وهو استعمال الطيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الطيب فلا يشم منه إلا بائحة زكية طيبة، وهذا أيضا من خلق الصالحين. ولا قال: وقد خدمته ولم يعنف عليه. فهذا فيه إشارة إلى خلق آخر في التعامل مع الصغار، لأن أنس بن مالك جاء عمره 10 سنوات في التعامل مع الصغار، وهذا من الأخلاق الحميدة الفاضلة التي ينبغي أن يتصف بها المسلم. وعن الصعب ابن جثامة، الصعب بفتح الصاد ابن جثامة، والعرب قديما كانوا يسمون أبناءهم للأعداء، ويسمون بناتهم للأزواج، ويسمون عبيدهم لأنفسهم، فيسمي عبده يسار رباح بنفسه، ويسمي ابنه للأعداء الصعب ابن جثامة، ويسمي ابنته للزوج جميلة، أم كلثوم، حبيبة، رقية، إلى غير ذلك. توفي رضي الله عنه وأرضاه في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث قال: أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده علي، فلما رأى ما في وجهي قال: إنا لم نرده عليك إلا لأن حر. متفق عليه. هذا الصحابي أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، والحمار الوحشي يجوز أهله، والحمار الأهلي يحرم أهله. فلما أهدى له حمارا وحشيا وهو قد صاده، لما أهداه إليه رده النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى في وجهه تغيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شعر بأن هذا الصحابي قد تأثر من فضل النبي صلى الله عليه وسلم للحمار لهذه الهدية، فقال: أما أني لم أرده لأي سبب إلا أني حر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان محرما، وأنتم تعلمون أن المحرم لا زمن الإحرام، لأن الله تعالى يقول فإذا حللتم فاصطادوا، حتى لو لم يقل هو بعملية الصيد، فإذا صاده الحلال، إذا صاده الإنسان إذا لم يكن محرما وأهداه للمحرم فإن للمحرم أن لا يأكل منه. أي محرمين، وهذا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه بين له سبب عدم قبول الهدية، وهذا خلق عظيم. احنا اليوم مثلا يهدي لك شخص هدية كتر خير عنه، اقبل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويجيب عليها، وكان يقول إذا جاءني هذا المال من غير مسألة فخذه، فكان صلوات الله وسلامه عليه يقبل الهدية، وهذا من الخلق الحسن الذي ينبغي أن يتخلق به. فإذا أهداك هدية تقبلها، تقبلها منه حتى لما يروح بها ما يضره، حتى لو تستعملها يعطيها لغيره، لكن اقبلها منه. اجبر بخاطر أخيك المسلم، لا تكسب خاطره. وعن النواس بن سمعان، النواس بنون مشددة بعدها واو مشددة، ابن سمعان صحابي جليل، قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سبق هذا الحديث، عن البر والإثم، فقال البر حسن الخلق. البر أي الطاعة، والإثم هو المعصية، حسن الخلق والإثم هكا في صدره. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، صحابي ابن صحابي، أسلم قبل أبيه في السنة السادسة، وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكتب، وكان من أكثر الصحابة علما، حتى أن أبا هريرة قال لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مني حديثا إلا عبد الله، فإنه كان يكتب ولم أكن أكتب. وكان يعرف السريانية، وكان يعرف العبرية، يكتبها ويقرأها، وكان يكتب. قال عبد الله بن عمرو بن العاص لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، أي ليس ذا فحش في كلامه وأفعاله، والفحش هو ما يشتد قبحه من الأقوال والأفعال في كلمات قبيحة لا ينبغي للمسلم أن يستعملها، لا في حال الرضا ولا في حال الغضب، وفي بعض الأفعال قبيحة لا ينبغي للمسلم أن يتصف بها لا في حال غضبه ولا في حال رضاه. وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. وعن أبي الدرداء عوف بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، يعني لا يوجد شيء يوم القيامة يثقل ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من الخلق الحسن. وقال وإن الله يبغض الفاحش البذيء، البذيء هو الذي يتكلم بالفحش وبذيء الكلام، وينبغي لنا أن نهذب ألسنتنا وأن نحمل ألسنتنا على القول الحسن، وأن نستعمل عبارات طيبة نردد على ألسنتنا، يعني نعود ألسنتنا كلمات طيبة، ولا نستعمل الكلمات النابية الكلمات الفاحشة، سواء كان قبيح من القول الذي يستعمله الدهناء، يستعمله بعض العامة الفسقة، أو كلمات نابية في مخاطبة الأولاد، في مخاطبة الزوجة، في مخاطبة الأصحاب، لا ينبغي لنا أن نستعمل عبارات فضة غليظة. وكلما كان المسلم أحسن في استعمال العبارات اللائقة كلما كان أكثر قبولا في قلوب الناس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن سخر الدوسي قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله وهو امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وحسن الخلق وهو التقوى أن يصلح ما بينه وبين ربه، وحسن الخلق ما يحسن بينه وبين الخلق. وحسن الخلق هكذا ينبغي للصالحين أن يحرصوا على تهذيب وتزكية نفوسهم وتهذيب أخلاقهم. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعنه أيضا قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم كل واحد. حسن صحيح. قال أكمل المؤمنين إيمانا، من اتصف بكذب الإيمان الكامل بكمال الإيمان المؤمن الذي اتصف بهذا الوصف وهو صاحب الأخلاق الحسنة. قال وخياركم خيار الناس عند الله سبحانه وتعالى خيارهم في الظاهر لنسائهم، وذلك بالبشاشة وطلاقة الوجه وكف الأذى وبذل والصبر على إيذائها. والحكمة والله أعلم في تخصيص النساء بهذا الأمر أن المرأة ضعيفة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنهن عندكن عوان أي أسيرة، والرجل هو القوي، فلا يحتاج إلى أن يستعمل القوة وأن يستعمل الفضالة في القول مع من هو أضعف منه. وكذلك أيضا أن استعمال الألفاظ النابية واستعمال الفحش من القول مع المرأة مع الزوجة قد يكسبها بعض من أخلاقه، يكسبها بعض من أخلاقه، لأن المرأة تتأثر بأخلاق زوجها فتستعمل هي تلك العبارات النابية جوابا لكلامه، ويرث الأولاد تلك الأخلاق السيئة والعبارات النابية، فينتشر هذا الأمر فيكون غلط في التربية وغلط في التعامل مع الناس. فحسن الخلق قد يصل به الإنسان الدرجات العلى في الجنة. لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، قد يصل بحسن خلقه درجة الصوام القوام، وهذا فيه فضل حسن الخلق وتحسين الخلق. وعن أبي أمامة صدي ويقال الصدي بن عجلان رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم أي ضامن، لأن الزعيم هو الضامن، زعيم ببيت في ربض الجنة في وسط الجنة. وقال لمن ترك المراء وإن كان محبا أن يترك الجدال والخصومة ولو كان محبا، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان نازحا ويترك الكذب حتى لو كان من باب المزاح، كمن يستعملون الحكايات التي لم تقع. قال حدث فلان عن فلان حكاية قصة باش يضحك الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي يكذب ليضحك الناس ويل له. وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن جابر بن عبد الله هو أبو صحابيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني من يسأل يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأفعلكم مني يوم القيامة. هذه صفات ينبغي أن نتصف بها إلى الصالحون، فنحن ما جلسنا هذا المجلس لكي نتأثر بأخلاق الصالحين. فأقرب الناس منزلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا يوم القيامة قال أحاسنكم أخلاقا، وأبغض الناس وأبعدهم عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة الترطارون والمتشققون والمتفيهون قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمنا الترطارون، الترطار هو كثير الكلام تكلفا يتكلم في كل شيء، والمتشققون والمتشدق هو الذي يتطاول على الناس بكلامه ويتكلم بملك فيه تفاصحا وتعظيما بكلامه. إنني أقول لكم أن هذه المسألة مما كأنه يطلع فوق، وحتى إذا قرأ القرآن الحمد لله رب العالمين وكأنه يطلع فوق فيتشدق على كلام الله وكأنه سيباوي أو الخليل بن أحمد الفراهيدي أو محمد بن محمد الجزائري، وهو لا يساوي مثقال ذره عند رب العالمين. والمتفهقون قالوا قال المتكبرون، رواه الترمذي وقال حديث حسن. فالمتفهم اصله من الفهم وهو الابتلاء، وهو الذي يملأ فمه بالكلام ويتوسع فيه ويغرب به تكبرا وارتفاعا وإظهارا للفضيلة على غيره. يتكلم مع العامة مثلا بوحشي اللغة، يأتي ببعض الكلمات الغريبة حتى يظن أنه سيداوي أو يظن أنه الخليل نحن في الفراهين، أو يتقعر في العبارات حتى يظن أنه أبو يوسف أو محمد بن حسن الشيباني أو غيره من هذا. وهذه أخلاق دميمة لا ينبغي للمسلم أن يتصف بها ونقف عند هذا الحد في باب الحلم والآيات والذكر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا أخلاق الصالحين وأن يحشرنا في زمرة الصالحين وأن يوفقنا وإياكم بما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.